صبحكم الله بالخير، كيف حالكم كلكم؟ طبعا نستكمل قصتنا امس حقت بني هلال، وقبل نبدا القصه شفتوا اللي امس قلت لكم اللي في الراس اللفت. امس تكلمنا عن منبت الشعر وسالتكم هل هو نفس اللي عندنا ولا لا. طلع كل الخليج، الاغلبيه الساحقه من الخليج يستخدمون نفس السيستم، واللي تابعوني من ليبيا والجزائر يقولون اللفه الواحده عندنا معناها يتزوج واحده، واللفتين يتزوج اثنتين. طبعا هذه ما لها دخل بالزواج، القادح هو اللي يتزوج اللي يبغى. ناخذ لفه بسرعه على سلباتنا امس. نقول ان بني هلال يتوسطون في جزيره العرب في نجد، كانوا مستحكمين في القرن الخامس من خلافه الفاطميين والعباسيين، وان الولاء الهلالي متقلب ما بين الدوله الفاطميه شيعه احيانا واحيانا سنه مع العباسيين، وكانت من قبائل هوازن، من قيس عيلان، من قبائل مضر، وكان السلطان اللي يحكمهم يقال السرحان الدريدي من بني دريد من بني هلال، وكان من ضمن الامراء الدريديين رزق بن نايل، وكان معهم غانم الزغبي. فكان الأمير رزق بن نايل ما يرزق بعيال، فبعد سنين أرزق بولد من الخضراء الشريفة، لكن الولد هذا غير مجرى بنيه. رزقه الله بولد وسماه بركات، لكن انصدم من بركاته إن لقاه غير لونه، لونه أقرب للسواد، فاتهم أمه على طول بالخيانة، وكان مصير الأم الطرد للخضراء الشريفة إلى أهلها، لكن ما راحت لأهلها، مشت على الدائرة أو منبت شعر راس ولدها في جهته اللي يشير إليه. فالحين بنتكلم عن الجزء الثاني من بني هلال أو تغريبة بني هلال. فبعد ما أشار منبت شعر الولد خلوا الرويس الولد هذا بركات بوصلة، وخرهم عن نجد وعقبهم الحجاز، أما تكون وجهته جنوبية ولا تكون وجهته الشمالية. فمشوا على وجهة راس الولد إلى جو على قبائل، فانسلوا على قبائل قال لها الزحلان وأميرها اسمه الفضل. فجو عندهم طبعا نصت الخضرة بيت الأمير واستقبلها وكرمها وحق الضيف. كانت الضيافة قبل أسبوع، وبعد الأسبوع قلنا وش تبي منها. فبعد ما انتهت ضيافتها اللي هي 7 أيام بلغتها بالسالفة كاملة عن فقالت الخضرة السالفة للأمير فضل الزحلاني إن هذا الأسود ولد رزق الهلالي. طبعا الأمير الفضل يعرف بني هلال ويعرف رزق ويعرف سرحان، وكان الفضل بن زحلان يعرف بني هلال زي ما يعرف نفسه، لأنه يدفع لهم أتاوة أو جزية على نجد إنه يرعى فيها وإنه ما يتعرض الحلال وحلال ربع. سألتها الأميرة الخضراء أن تجلس معه مع ربعه إلين الله ييسرها، فوافق طبعا من عادة العرب المستجير يجار، والله لا يقطع العرب من هالعادات الزينة. فكانت الخضراء يعني امرأة ثرية جدا معها فلوس، فحطت كل فلوسها في راسها الولد، تعليمه وكل شيء. طبعا سمي سلامة، هو دائم في الشعر يقول أبو زيد الهلالي سلامة، وسمتها أمه سلامة لأن دلها على درب السلامة اللي هو نزلها على الزحلان، وكانوا الزحلانيين وجوال يتصل كانوا الزحلانيين خير. فمثل ما قلنا حطت الخضرة كل فلوسها في رأس سلامة ولدها تعليم، عشان تتفوق على أحد لازم تتعلم بكل إمكانياتك. وفي الفترة اللي راحت فيها الخضرة في بني هلال انولد الولدين، ولد غانم وولد سرحان، ذياب بغانم وحسن بالسرحان. لازم يجيب نشأة الثلاثة مع بعض اللي هم ذياب وحسن وسلامة أو بركات مع بعض، لأن أحداث القصة كلها على رؤوس الثلاثة. فعلمت الخضرة ولدها بركات القرآن والفقه والحديث، كل العلوم اللي ممكن يتعلمها حتى علم الفلك درس. ويقال إن بركات أو سلامة يوم كان صغير عند الكتاتيب كان اللي يدرسهم عنده محبرة نحاس، فكان معه واحد من عيال الفضل اللي هو أخوه بالتبني، فقام اللي يدرسهم وضرب ولد الفضل وبكى ولد الفضل أخو سلامة بالتبني، فقام سلامة بنفسه وأخذ المحبر النحاس وكسر بها لحية اللي يدرسهم اللي ضرب أخوه بالتبني. فمن هنا الطلبة بدأت تتخاف من هالأسود اللي يضرب، فانتشر الخبر اللي ضربت سلامة للأستاذ بالمحبر النحاس إلى درجة أن الطلبة خافوا منه، فما صاروا يروحوا للكتاتيب إذا هو بيحضر. فاكتر عليهم الأمير الفضل الزحلاني إنه يدرسونه عنده، يعني يدرس سلامة الحالة، يجيه مدرس زي مدرس خصوصي يدرسه إلين خلص العلم كان. فكان اختبار إنك خلصت العلم أو ما عاد تحتاج إنك تكمل دراسة، اللي هم يجتمعون عليه الكتاتيب ويسألونه أسئلة عامة، أما في القرآن ولا في التفسير ولا في الفقه ولا في الفلك ولا في الرياضيات ولا في العلوم، في كل شيء. فآخرتها يقولون أفلح لها. فأول ما أجزوه الكتاتيب رجع لأمه وقال لها أني خلاص انتهيت، فقالت يعني زي ما نقول كل ما قلنا انتهينا جدري علم جديد، قالت لا تونا بدين. فأرسلته للكهنة يعلمونه، يعلمونه الكهانة والسحر. فتعلم الكهانة والسحر. فبعد ما تعلم العلوم اللي تقرأ وتكتب، باقي لعلم ثاني اللي هو علم الفروسية، يعني انك تهيئ الآن للمرحلة الأصعب. فدخل في مرحلة الفروسية المرحلة الأصعب، فطلب من الفضل فرس، وكانت عند الفضل الزحلاني فرس من أصايل خيل الجزيرة كلها. فأول ما طلب سلامه الفرس من الفضل، قال له الفضل: لك يا خير من تبنيت، يا أفضل واحد تبنيناه، أبشر بالفضل. فاستغرب سلامه من كلمة يا خير من تبنيت، يعني أنت أبوي كيف تقول لي تبنيناك الحين؟ في لبش، في غلط، في مشكلة. فعطاه الفضل الفرس، لكن ما راح الميدان القتال والفروسية، رجع لأمه وسمر معاها في الليل، يعني ما عندها غير هالرويس هذا تسولف منه. فقال يوم ما اليوم يوم طلبت الفرس من الفضل، قال لي: لك يا خير من تبنيت، كيف هو متبنيني؟ هو ابوي وعياله اخواني. فانصدمت الخضرة من سواليف ولدها عليها، انه بدأ يفطن، يعني خلاص الى متى بكذب عليه واقول ان الفضل ابوك؟ فقالت هو صادق يا امك، الفضل ترى ما هو ابوك، هو متبنيك، الفضل خالك. قال: ابوي وينه؟ ابوي انا وين؟ ابوك مذبوح، قتل في الغارات القبلية. قال: من اللي قتل ابوي؟ فضاقت على الخضرة الوسيعة، نسيت كل الاسماء وقالت: رزق. اللي قتل ابوك رجل قال له رزق بن نايل الهلالي من بني هلال اللي في نجد. فعلى طول سلامة او بركات سيف الاسم في عقله. فصار هو يتدرب على الفروسية، ما قدام عينه الا رجال قال له رزق بن نايل الهلالي، والله لا اذبحه، اللي ذابح ابوي انا. فكانت الغارات، فصارت الغارات اللي من القبائل اللي في جنب الزحلان على الزحلان يتصدى لها سلامة بالخيالة اللي معه، ويقول للفضل وعياله: ريحوا أنا أكفيكم. فصارت القبائل اللي كانت تشوف إن بني زحلان جدارهم قصير وكل إن يقدر ينطه، يعني تغيرت النظرة، الآن معهم شر، معهم حظ. فاشتهر صيت السلامة الأسود في القبائل اللي تحارب الزحلان إن معهم واحد داهية جدا ما أحد يقدر ينطه، لدرجة أن القبائل القريبة من الزحلان أعلنت الولاء للزحلان، خلاص ما عاد لنا قدرة عليكم. ولا تحسب أن بني هلال ما تجيهم الأخبار، بني هلال كانت تجيهم أخبار الزحلان، يعني على قولتهم ما توحى يعلى الصوت خلي وتلفت ولا حولي حدا. فكانوا يدورون الزلة اللي على الزحلان. وعلى فكرة اللي يقرأ أو قرأ سيرة بني هلال يشوفهم فيهم رجال بها سطر على الموت، يعني يتمنون الموت، يعني فيهم شهوة على الحرب. فجاء من الأيام وضاعت بن هلال نوق غدت في نجد، ودوروه وركبوا الخيل ومشطوا نجد يدورونها وكأنها اختفت. فرجعوا خيالة بن هلال سرحان أميرهم، فقالوا ما لقينا لها أثر في الأرض، ما كأنها خلقت أصلا. فتشاوروا الكبار السادة الكبار إن وين راحت؟ من اللي تجرع على حلالنا؟ فتراد في المجلس الفضل بن زحلان. قالوا الشباب والجيل الناشئ تو يعرف الفضل بن زحلان، قالوا والله ان الفضل بن زحلان جارنا الا هالحين صاير له ريش وصولة على العرض. قالوا السادة الكبار اللي ضاربت الروس من البياض وحكحكوا الفضل يوم انهم شباب، قالوا لا ما يتجرى الفضل ولا بني زحلان ما تقدر تقربنا. قالوا لا معاهم اليوم. قال الشباب لا معاهم خيالين قال للسلامة، اللي يبغوا ينطحون الجموع يفرقونها ما يضربونهم غير بالاسود هذا سلام. قال سرحان اكتبوا زحلان ومير هالفضل ان ياق اللي اخذتوها منا ترجع لنا. فاكتبوا الرسالة وارسلوها بن هلال بمندوبهم للزحل. فيوم جت الرسالة للفضل انصدم، لانه ما يقدر يقنع بن هلال، خلاص كبوا رؤوسهم انها معك طلع. فاستشار ربعه يالربع عنه، وعلى فكرة ترى بن هلال كانوا فرضين سيطرة ومخوفين القبائل، لان الخلافة العباسية ما ترسل جيشها للجزيرة العربية الا تأدب بن هلال. وكل القبائل اللي حولها يدرون ان جيش الخلافه ما يجي النجد او الجزيره الا يأدبهم، ومع ذلك ما يتأدبون، ومع ذلك ما يخافون من الخلافه. فشاور الفضل ساده قومه انه وش رد عليهم، فقالوا رد عليهم بالصدق ما عندنا لهم شيء. فكتب ان ما لكم شيء عندي. فيوم جت الرساله بن هلال قالوا ما قلنا لك ان الزحلان ما عاد نشوفنا شيء اصلا، ولم عمرك للحرب وارسل. فأرسلوا بن هلال للزحلان إن معك 60 يوم، إما جثنا نياقنا اللي أخذتها منا ولم عمرك للحرب والهلاك، ترى ما عاد ورا حربنا غير الموت الحمر. فيوم جت الرسالة للفضل الزحلاني ارتعدت ركبه طقطقت، فقال الرجيل يقول 60 يوم ما عاد وراها غير الموت الأحمر. فقال سلامة 60 يوم ما لها لزوم، أرسلهم إن الحرب واردة فعجلوبها ولا عجلناها عليكم. طبعا هذا أول رد، ويعتبر أول رد قاسي من الزهلانيين على الهلاليين، لكن اليوم تشجعين معهم سلامة، فاكتبوا يا الهلالي وفر الشهرين على نفسك واطلع الحرب. فطلع سلامة من عند الفضل والزهلانيين رايح لأمه بيصمر معها، فيوم جاء وجلس يسولف على أمه قال الهلاليين وسالفتهم كذا كذا كذا، الهلاليين بيجون للحرب وأنا مبسوط مرة إني أبمسك رزق بالنايل وأذبح. فيوم سمعت الأم كلمة الولد، يوم سمعت الكلمة اللي مليانة موت من ولدها، قالت لا وأنا أمك يعني رزق بالنايل تلقاه شايب ذا الحين، ما عاد وراء غير عياله وبنات، ويمكن ما يجي للحرب، ما عاد يقدر على الحرب رزق، لكن أصاتي وأنا أمك قد ما تقدر إنك تعفي عنهم، ما تذبح منهم أحد، لا تذبح أحد وأنا أمك منهم، يعني حنت العجيز للحب الأول، ما الحب إلا للحبيب الأولي، الداية ذا الأسود يبي يذبح رزق الحبيب الأول. راحت الأيام فدقت طبول الحرب بينهم، حضر رزق وحضر غانم وحضر ذياب وحضر سرحان وحضر القاضي، احضروا بن هلال بخيالتهم وطبولهم ورياتهم، وطلعوا الزحلانيين على رأس الفضل وعياله ومعهم الأسود سلامة في بداية خير. طبعا كانت العادة في الحرب قبل المبارزة 3 مرات أو 3 خيالة لازم يتبارزون، الأول الثاني الثالث أو واحد يقتل ثلاثة. وأول رجل أول خيالة الزحلانة اللي طلع الأسود سلامة، فاستعرت خيالة بن هلال إنها تطلع، الأحرار ما تقاتل العبيد عندهم في السيستم، فنادى سلامة رزق بن نايل يا رزق بن نايل من بن هلال، وكان رزق معهم في الصف الأول فما طلع. قال غانم يا رزق ولدك بركات الأسود ولد الخضرة اللي طردته مع أمه، لو هو موجود اليوم كان طلع عنك هالحزة وافتكك من هالأسود اللي ناديه. طبعا الطقطقة هذه اللي بين غانم وبن هلال الكبار على رزق ولده اللي طرده اللي اسمه بركات جالسة تصير، وسلامة الأسود من الزحلان جالس ينادي رزق. طبعا ان شاء الله باكر اشوف ايش يصير بين سلامه الاسود الزحلاني ورزق الهلالي، هل رزق يطلع له ولا لا؟ انا الهين استوب، اسعدكم الله يا ملا.